حتى السحر ذنب علينا وشفت الوتر نسمر معك عربة وعود يا سامي الليل حتى السحر ذنب علينا وشفت الوتر نسمر معك يا سعدي من جد حبيبي حضر يا ليلي هذا حبيبي حضر يا سعدي من جد حبيبي حضر يسلر مع الليل ينسى السهر ينسى النجوم وينسى القمر وايامي عمري بيغرب وتعود يسلر مع الليل ينسى السهر ينسى النجوم وينسى القمر وايامي عمري بيغرب وتعود جنبين علينا وشد الوطن تسمر معك على بابا والعهد ما بيننا يد بيد حبك على الراس يا ابو حمد والعهد ما بيننا يد بيد والود باقي طويل الامد مهما العواسر علينا حسد عيني الحسود وسطها الف عود والود باقي طويل الامد مهما العواسل علينا حسد عين الحسود وسطها الف عود يا ساهر الليل حتى السحر جنبين علينا وشد الوطن مسمور معك على بابا يا ساهر الليل حتى السحر ذنبين علينا وشد الوتر نسمور معك عربة وعود تنزل علينا وشوف الوتر نسمور معك عربة وعود يا ساري الليل حتى السحر تنزل علينا وشوف الوتر نسمور معك عربة لابودي من واصلي بعد النوى تسودي ايامي اخرى تجود من ذاقك الحب يمر الدواء لابودي من واصلي بعد النوى تسودي ايامي اخرى تجود يا سائل الليل حتى انتحر تنزين علينا وشد الوطن تسمر معك يا قلبي صروف الزمن اضحك وامرح ودندن وغن يا قلبي انسى صروف الزمن اضحك وامرح ودندن وغن ده الحب غنوة ونشوة وفن والله ما لي السعادة تمن تبقى الليالي علينا ورود ده الحب غنوة ونشوة وفن والله ما لي السعادة تمن تبقى الليالي علينا ورود يا الساهر الليل حتى السحر دندن علينا وشد الوتر لثمور معك عربة وعوب.